الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: قصة نوح صلى الله عليه وسلم. مكث البشر بعد آدم قرونا طويلة وهم أمة واحدة على الهدى، ثم اختلفوا وأدخلت عليهم الشياطين الشرور المتنوعة بطرق كثيرة، فكان قوم نوح قد مات منهم أناس صالحون فحزنوا عليهم، فجاءهم الشيطان فأمرهم أن يصوروا تماثيلهم ليتسلوا بها وليتذكروا بها أحوالهم، فكان هذا مبتدأ الشر. فلما هلك الذين صوروهم لهذا المعنى جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم جاء من بعدهم وقد اضمحل العلم فقال لهم الشيطان: إن هؤلاء ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، قد كان أولوكم يدعونهم ويستشفعون بهم، وبهم يسقون الغيث وتزول الأمراض، فلم يزل بهم حتى انهمكوا في عبادتهم على رغم نصح الناصحين. ثم بعث الله فيهم نوحا عليه السلام يعرفونه ويعرفون صدقه وأمانته وكمال أخلاقه، فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ورغبهم في خير الدنيا والآخرة، فقال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فلما بادأهم بالأمر بالإخلاص لله وتسفيه آرائهم وتخويفهم بعقوبات الدنيا والآخرة، قالوا: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين. وطلبوا منه أن يطرد من كان مع الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، قال: قصة نوح عليه السلام. ونوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ووصفه الله عز وجل كما في أوائل سورة الإسراء، قال: إنه كان عبدا شكورا. جمع الله عز وجل له صفات كريمة وخصال عظيمة وصبر عظيم على الدعوة إلى الله جل وعلا، وصبر على أذى المدعوين مع المدة الطويلة التي مكثها يدعوهم إلى الله عز وجل. لبث في دعوة قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا عمر ليس بالقصير، وفي كل ذلك صابر ومحتسب ومتفاني في الدعوة، دعوة قومه إلى عبادة الله وإخلاص الدين له جل في علاه. كان الناس بعد آدم على التوحيد، ومضوا على ذلك قرون محافظين على التوحيد والإخلاص، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. وقال في الآية الأخرى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا كما يفسرها الآية الأخرى فبعث الله النبيين. ونوح عليه السلام هو أول الرسل بعد وجود الاختلاف والشرك وعبادة الأوثان في الأرض. وعبادة الأوثان في الأرض واتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى لم يكن موجودا على الأرض، لكن احتال إبليس على الناس حيل ووضع في ذلك خطة طويلة المدى ينظر في عواقبها في أجيال بعيدة، فدخل على الناس لإيقاعهم في الشرك بالله من خلال محبة الصالحين وتعظيم الصالحين، فكان في ذلك الوقت في الناس رجال عرفوا بالصلاح والاستقامة ومحبة الخير والفضل والخصال الكريمة، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين في أقوامهم، أهل عبادة، أهل الفضل، أهل الكرم، أهل خصال جميلة، الناس يحبونهم حبا عظيما. فلما ماتوا أتى الشيطان إلى الناس وقال هؤلاء لهم مكانة عندكم ولا يليق أن لا تبقوا شيئا يذكركم بهم، فأرشدهم إلى أن يضعوا لهم صور للذكرى فقط، صور حتى إذا رأيتم صورهم وتماثيل أشخاصهم تتذكرونهم، إذا مررتم بهم قلتم هذا فلان الذي كان كذا وكان كذا وكان كذا إلى آخره، وتكون هذه الذكرى مفيدة لكم أنكم إذا تذكرتموهم تذكرتم الخير، وإذا تذكرتم الخير عملتم بالخير، فما يليق بكم أبدا أن تمضي هذه القامات العالية دون أن تضعوا لهم تمثالا أو صور تذكركم بهم، ما يصلح أن تنسوهم ولا يليق بكم ذلك. وأخذ يزين لهم هذا الأمر ويزخرف لهم هذا القول حتى أقنعهم بذلك، فوضعوا لهم صورا لا لشيء إلا للذكرى حتى يكونوا على ذكر لهؤلاء وعدم نسيان لما كانوا عليه من فضائل وكمالات ومناقب وخصال عاليات رفيعات. وفعلا اتخذوا تماثيل صور لهؤلاء الخمسة، ود ويغوث ويعوق ونسر، اتخذوا لهم تماثيل وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اتخذوا لهم تماثيل وترك هذا الجيل، لأن التماسك قوة العقيدة وقوة الإيمان ما زال له قوة، ترك هذا الجيل حتى اندرس هذا الجيل فجاء للجيل الذي بعدهم. انظر يعني الشيطان هذه لابد ننتبه لها، أحيانا يضع أمرا في أسرة ما يفعلونه يرونه غير مؤثر واضح ما في تأثير، لكن يكون الشيطان هدفه في هذا الأمر ليس هؤلاء، هدف أولادهم، وهذا كثير ما يغفل عنه الناس ويقولون عن بعض الأشياء وهذه واضحة واضحة ما فيها إشكال نحن نعرف وواضحة، فيكون الشيطان لم يتخذهم هدفا أصيلا في هذا الغرض وإنما اتخذ ماذا ذرياتهم، وهذا من مكر الشيطان وطول نفسه في الإغواء. من هذا الذي يصبر على مخططات مداها سنوات طويلة أو قرون أحيانا؟ قرون، يكون هدفه قرون لاحقة، يضع مخططات وطرائق حتى يغوي قرونا لاحقة. فجاء للجيل الآخر وقال لهم: أتدرون لماذا وضع آباءكم هذه الأصنام، هذه التماثيل، هذه الصور لأولئك الصالحين؟ كانوا يدعونهم، يستشفون بهم، إذا كانت الأرض فيها قطع قحط لجأوا إليهم واستشفعوا بهم واستغاثوا، فكانوا يمطرون، وإذا مرض المريض منهم أتوا إليهم فيشفون. وقلب الأمر حتى أوقع الناس في الشرك بهؤلاء وعبادة هؤلاء الخمسة، وصاروا يعبدون أصنامهم من دون الله واتخذوهم أوثانا من دون الله وانهمكوا في عبادتهم. رغم نصح الناصحين كان فيهم من ينصح، ثم بعث الله فيهم نوحا لما حصل هذا الاختلاف وهذا التغير وعبدت الأوثان، وكان هذا أول عبادة للأوثان، أول عبادة للأوثان. والفتنة بالصالحين المؤدية إلى عبادتهم من دون الله عز وجل، عن طريقها وقع الشرك في أول ما كان وقوعه في الأرض، ولا يزال في الناس يقع من هذا الطريق، وغالبا الفتنة في الصالحين تأتي من جهتين: من جهة الصور، أن يتخذ لهم صور تذكر بهم، واحدة، والثانية من جهة تشييد قبورهم ورفعها ووضع الأبنية العالية عليها. فمن هاتين الجهتين دخل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث من بعث قال: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيدا إلا سويتها. لماذا؟ لأن هذين مدخل من أشد المداخل للشيطان على الناس في إيقاعهم في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأول شرك على وجه الأرض حصل من هذه الطريقة، ودخل الشيطان من هذا المدخل. بعث فيهم نوح، يعرفونه، يعرفون صدقه، يعرفون أمانته، يعرفون كمال أخلاقه وآدابه، يعرفونه بالصفات الجميلة، وبدأهم بالدعوة إلى التوحيد. كان يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا معبود لكم سواه، هو المعبود بحق. هذه الأوثان المتخذة لا تغني شيئا، لا تملك لنفسها نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا أن تملك شيئا من ذلك لغيرها. وأخذ يقيم الحجج ويبين البراهين الموضحة لمقام التوحيد الرفيع والمبينة لفساد الشرك وبطلانه واتخاذ الأوثان والأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. قال في دعوته مرغبا لهم: يا قوم استميلهم إلى الحق، يلاطفهم: يا قوم إني لكم نذير مبين. نذارة من سخط الله، نذارة من موجبات دخول النار، نذارة من الشرك ومعصية الله سبحانه وتعالى، نذير مبين للحق بالحجج البينة الواضحة الظاهرة الساطعة. أن اعبدوا الله، هذه خلاصة ما أدعوكم إليه، أن اعبدوا الله، أخلصوا دينكم لله، أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وحدوه وحده، اتركوا عبادة الأصنام والأوثان التي لا تغني شيئا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أن اعبدوا الله بأن تفردوا له العبادة واتقوه بأن تتجنبوا كل ما يسخطه، وأعظم ما يسخط الله الشرك بالله. وأطيعون، لأني أدعوكم إلى الله، أدعوكم إلى الجنة، أدعوكم إلى النجاة من سخط الله سبحانه وتعالى. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ماذا يثمر لكم ذلك؟ قال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فيها غفران الذنوب، فيها النجاة من النار، فيها الفوز برضا الله سبحانه وتعالى. فلما فاتحهم بهذه الدعوة وأخذ يقيم الحجج والبراهين والدلائل البينات، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. وقال لهم يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول، بعثني الله إليكم لأخلصكم من هذه الوثنية وهذا الشرك وهذه التعلقات الباطلة، ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. فاشتد إباؤهم وامتناعهم، وكبراءهم أيضا الملأ في الصد عن نوح ودعوته، ولهذا تجد في الآيات المتعلقة في قصته وقصة غيره من الأنبياء قال الملأ، قال الملأ. الملأ من هم؟ تأتي كثير في قصص قال الملأ، قال الملأ، مصيبة، كثير من العوام ورطهم الملأ. الملأ من هم؟ الملأ هم كبراء القوم، يقال لهم الملأ لأن صدور المجالس تملأ بهم، صدور المجالس تملأ بهم وتكون هي مكانهم دون غيرهم. فهؤلاء لهم تأثير، لهم تأثير شديد جدا. قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما إيش اللي يميزك عنا؟ أنت بشر مثلنا ولا يميزك عنا شيء، تأتي وتسفه أحلامنا وتبطل عبادة معبوداتنا وتقول وتقول ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، ما نرى معك أتباع إلا أرادل الناس وأقلهم شأنا وأنزلهم مكانة، بادي الرأي، بادي الرأي، يعني هؤلاء الذين اتبعوك اتبعوك من غير تفكير، بادي الرأي، مجرد ما دعوتهم مشوا معك، لا يفكرون ولا يتعقلون ولا يتبصرون ولا يعرفون الأمور. الآن عندهم ماذا؟ عندهم أن الرأي عندهم والحكمة عندهم والعقل عندهم، وهم لا يعقلون ولا يعملون أفكارهم. وهذا والعياذ بالله من سوء السفه في العقل، أن يكون المرء في أشد ما يكون من الضلال ثم يرمي بالضلال ماذا؟ غيره. هم أشد ما يكون في التلوث بالضلال، وكانوا يقولون لنوح إنا لنراك في ضلال مبين، وهم في أشد الضلال وأشنعه. فقالوا ما نراك إلا بشر مثلنا، ولا نرى أيضا اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بعد الرأي، مجرد ما دعوتهم مشوا معك دون أن يفكروا وأن يتأملوا فيما تدعوهم إليه. وما نرى لكم علينا من فضل، ما نرى فيكم شيء يميزكم عنا بدعوة، أو بل نظنكم كاذبين. وضعوا شروط لنوح، وهم أصلا، وهي طريقة معروفة عن دعاة الضلال، ما عندهم نية أصلا للاتباع، لكن وضعوا شروط المراد منها التعجيز، تعجيز حاصلها عدم قبول دعوته، عدم قبول دعوته ورفضها. فلما ذكروا له أن الأتباع هم الأراذل بزعمهم، والرذالة الشرك، وأهل الرذالة هم أهل الشرك، وهم يرمون غيرهم بما هو وصف لهم، بما هو وصف لهم، فاشترطوا عليه شروط، منها نعم وطلبوا منه أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكبارا منهم واستنكافا على الحق وعلى الخلق، فبين لهم أنه ليس به ضلال، وإنما به تزول الضلالة عن الخلق، وأنه رسول أمين على بينة من ربه وبراهين واضحة، وأن المؤمنين لا يحل طردهم، بل حقهم الإكرام والاحترام، وأنه لا يدعي له طورا يزاحم فيه الرب، فقال: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. نعم، يعني لما طلبوا هذا الطلب أن يطرد من كان معه من المؤمنين، كان موجب هذا الطلب هو الكبر الذي قام في قلوبهم، والعلو والتعالي على الناس، فهذا الكبر كم حجب خلقا عن الحق، وكم ردهم عن الهدى، الاستكبار، يرى الحق بينا واضحا ويرد الحق لا لشيء إلا لكبر قام في قلبه، إلا لكبر قام في قلبه فيحجبه عن الحق ويمنعه من قبوله. فطلبوا أن يطرد من كان معه من المؤمنين استكبارا منهم واستنكافا على الحق وعلى الخلق، وهذا هو حقيقة الكبر، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو يدعوهم إلى التوحيد، أحق الحق، وغمط الناس يصفون هؤلاء الذين هم أشراف وأعالي بما أتاهم الله من توحيد وإيمان بنوح، يصفون بأنهم أراذل، هذا غمط الناس. فبين لهم أنه ليس به ضلالة، لما قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي ضلالة، يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذا هذا هذا شأني، رسول أبلغ، ليس شيء، لم أجئ لكم بشيء من نفسي ولا من قبل نفس، وإنما أبلغكم رسالة من أرسلني رب العالمين سبحانه. وهذه مهمة الرسول، الرسول كما قال الله: وما على الرسول إلا البلاغ، مهمته يبلغ من كلام من أرسله. قال: ما جئتكم بشيء من قبل نفسي، وإنما أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، هذه نصيحة، نصيحة تنجون بها من النار وسخط الجبار سبحانه وتعالى، وأعلم من الله ما لا تعلمون. حذرهم من هذا الاستكبار الذي حجبهم عن الحق، وهذه المجازفة في التهم: أنت في ضلالة، هؤلاء أراذل، إلى آخره. حذرهم من ذلك ونصحهم وأبلغ في النصيحة عليه السلام، وبين لهم أنه لا يحل له هذا الذي يطلبونه منه. هم يقولون: اطرد الأتباع هؤلاء الذين هم يصفونهم بالأراذل. قال: ما يحل. قال لهم: ما يمكن، وما أنا بطارد الذين آمنوا. امتنع من ذلك وقال: هذا ما يحل، هؤلاء شرفهم الله بالإيمان، شرفهم الله باتباع نبي الله عز وجل، فبين لهم أنه لا يحل له أصلا ذلك، بل حقهم الإكرام والاحترام. وبين لهم أيضا عليه السلام أنه لم يدعي شيئا لنفسه مما هو حق الله جل وعلا، ما هو حق الله. وهذه كلها أشياء يذكرها أجوبة على شبهاتهم، يذكرها عليه السلام أجوبة على شبهاتهم. ولهذا قال لهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. كل هذا لست من أهله ولا أقوله، وحاصل ما عندي أني ناصح لكم ورسول بعثني الله إليكم، أبلغكم رسالات ربي. فلم يزل، قال رحمه الله، فلم يزل يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا، فلم يزدهم دعاؤه إلا فرارا ونفورا وإعراضا، وتواصيا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها. فقال نوح: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فلما رأى نوح عليه السلام يضرب به المثل في الصبر، صبر صبرا عظيما على قومه وعلى أذى قومه، صبر عظيم جدا. والمدة التي قضاها في دعوتهم ليست قصيرة، ليست قصيرة، 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، وهو صابر على دعوة قومه، لبث هذه المدة في قومه. وأيضا هذه المدة التي لبثها في قومه ما كان يعرف فيها التواني والكسل. انظر ماذا قال الله في وصفه لنبي نوح، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. استمريت في دعوتهم ومضيت في دعوتهم، أتبعت الليل بالنهار. انظر يعني هذا الجلد وهذا الصبر. ولهذا يضرب به المثل في الصبر، أتبع الليل بالنهار، وأخذ يواصل الدعوة والدعوة الدعوة، النصيحة، التذكير، التخويف بالله. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ما تركت طريق وفعلت واجتهدت. يناجي ربه عليه السلام ويذكر حال قومه معه وشدة انغلاقهم وانقباضهم وصدودهم وإعراضهم عن قبول هذه الدعوة العظيمة التي يدعوهم إليها. فلم يزدهم دعاء نوح إلا فرارا ونفورا وإعراضا، وتواصيا منهم على الإقامة على ما هم عليه من عبادة غير الله والتمسك بها. حينئذ التجأ نوح إلى الله ودعاه بهذا الدعاء، قال: ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، ومكروا مكرا كبارا، كبار أي عظيم جدا، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فبقوا على هذه الخطيئة وأصروا على هذا الجرم واستمسكوا بهذا الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فكان موجب هلاكهم مما خطيئاتهم، أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقهم الله سبحانه وتعالى ونجى نوحا ومن معه. في أيضا قصة عجيبة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى،